تم استدان مبلغ من المال ومضى على ذلك الدين سنوات، وبعد السنوات تمكن من قضاء دينه والحمد لله، علما بأن المبلغ قدر بالآلاف. سؤالي هو، هل بعد أن استلم الشخص الذي تداينت منه المال، هل يخرج زكاة ذلك العام الذي أرجعت له فيه ماله، أو يخرج زكاة السنوات التي كان فيها المال بحوزتي؟ يخرج زكاة عام واحد. بارك الله فيك. زكاة عام واحد فقط.